بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. صدق الله العظيم. اللهم عليك توكلنا فلا تكلنا الى سواك، والى حماك التجأنا فلا تطردنا عن حماك. اللهم انا نسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لوجهك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين بك. ربنا أسبغ علينا سترك واغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان والإسلام، يروى أن معروفا الفرخي وهو أحد الزهاد الصالحين كان يمشي هو وبعض أصحابه، فمر ببعض الناس وهم يلهون ويلعبون، فقال له أصحابه: أما ترى هؤلاء يعصون الله تعالى؟ فادع عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال: إلهي وسيدي، كما أفرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة. قالوا: سألناك أن تدعو عليهم لا أن تدعو لهم. فقال: إذا تاب الله عليهم أفرحهم في الدنيا والآخرة وما ضركم شيء. فما أحوجنا الآن أيها الإخوة المؤمنون إلى هذا الخلق الكريم، خلق التسامح والحلم والتحلم، أن يعذر بعضنا بعضا، وألا يتربص أحدنا بالآخر وكأننا أعداء ننتظر أن يخطئ من يخالفوننا في الرأي أو الفكر كي نسن السكاكين ونذبحهم. إن أمتنا لن تنهض وتمضي إلى الأمام إلا إذا اعتصمنا بحبل الله جميعا ولم نتفرق. فاللهم ونحن في هذا المكان الطيب الطاهر نرفع أكف الضراعة إليك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقها نعمة الأمن والأمان. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن رمضان فرصة، وأي فرصة، فجددوا حياتكم بهذه الأيام الطيبة الكريمة المفعمة بنفحات الرحمة والمغفرة. أزيلوا الصدأ عن قلوبكم وصدوركم بكتاب الله المبين الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء، وهو الذي لم تنتهي الجن لما سمعته غير أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه آيات بينات من الذكر الحكيم نستفتح بها لقاءنا الطيب هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الفش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم.

فحاسبناها حسابا شديدا

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا. آمين آمين يا رب العالمين. تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت سورة الطلاق. اللهم اجعل لنا بكل حرف حسنة ونورا وهدى. وهذا المعجز العالي الرخيم